إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب 22 ضمن كتب دورات هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، ضمن دورته التأصيلية الثانية، التي نسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك عملا صالحا متقبلا إنه سميع قريب، ألا هو كتاب المقدمة العزية في الفقه على مذهب الإمام مالك رحمة الله علينا وعليه. قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب، وهو غسل موضع الحدث بالماء، ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح. الاستنجاء مأخوذ من النجو في اللغة، هو القطع، والنجوى المكان المرتفع، ولعله سمي بذلك لأجل ما فيه من قطع الخارج. ونحن عندنا هنا أمران سيذكرهما المصنف: الاستنجاء والاستبراء. فالاستنجاء عرفه المصنف، قال: هو غسل موضع الحدث بالماء، يعني إزالة النجاسة عن ظاهر المخرج. إزالة النجاسة عن إيش؟ عن ظاهر المخرج بالماء. هو قال خص الاستنجاء بالإيش؟ بالماء، وهذا أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء كما في الصحيحين من حديث أنس. وأيضا يجزئ عن ذلك الاستجمار بالحجارة، كما هو معروف. الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، فهذا من باب الواجب المخير أيها الأصوليون، بين إيش؟ بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة. فالاستجمار بالحجارة يجوز ولو مع وجود الماء، وليس مثل التيمم، يجوز، لكن العلماء قالوا الماء أفضل لأنه يطهر المحل حقيقة. وأما الجمار فإنه لا بد أن يبقى بعدها إيش؟ شيء، لكنه معفون عنه، لكن ليس طبعا ما طهر حقيقة ليس مثل ما طهر حكما، هذا أبلغ. قال العلماء: المراتب ثلاثة: الجمع بين الماء والحجارة، وهذا أفضل، لأنه أولا يزيل بالحجارة فيخفف النجاسة، فلا تلاقي يده إلا شيئا خفيفا من الإيش؟ من النجاسة. ثم المرتبة الثانية الاقتصار على الماء، ثم المرتبة الثالثة الاقتصار على الحجارة، والجميع جائز، وإنما ترتيب في الأفضلية. وقد حكى كان بعض العلماء حكوا الاتفاق على تقديم الماء والحجارة على مجرد الماء، وبعضهم نازع في ذلك وقال: الأحاديث الصحيحة أو الثابتة ليس فيها الجمع بين الحجارة والماء، أما حديث يتبعون الحجارة الماء فقال يعني فيه ضعف، وإنما الأصح أنهم قالوا أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء فقط، أهل قباء فيما أثني عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقال: إن الله أثنى عليكم فماذا اسمع، فقالوا أنهم يغسلون أدبارهم بالإيش؟ بالماء. طيب، إذن هذا واجب مخير، استجمار استنجاء، وهو واجب، فمن تركه بطل صلاته. لماذا؟ لأنه من باب طهارة الخبث. أحسنتم، قلنا لابد كل باب نعرف هل هذا من باب طهارة الحدث أو الخبث. هذا ليس له تعلق بطهارة الإيش؟ الحدث، وإنما له تعلق بطهارة الخبث. ولهذا قال: ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح. قال: كل ما يخرج من المخرجين، ما يخرج من المخرجين له حالان: إما أن يكون معتادا، وهذا هو الذي يستنجى، مثل البول، الغائط، كذلك مثلا المذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكرك وتوضأ، وإلى غير ذلك، أي نجس يجب إيش؟ غسله إذا كان معتادا. الحال الثاني أن يكون غير معتاد. غير المعتاد مثاله أن يخرج مثلا حصن أو دود، هذا شيء خارج غير معتاد. عند المالكية الخارج غير المعتاد هذا كما سيأتينا لا ينقض الوضوء، ولا يجب الاستجمار منه ولا الاستنجاء، ولو خرجا ببلة، ولو كانا مبتلين إلا أن تكثر البلة، حينئذ يقولون إيش؟ يستنجي. طيب، إلا الريح، الريح لا يستنجى منها لأنها طاهرة ولا جرم لها. ما معنى جرم؟ جسم يعني، وهي طاهرة، وإلا لازمك تنظيف الثياب أيضا لو كان هكذا. ولهذا جاء وفيها حديث لكنه ضعيف، ليس منا من استنجى من ريح، ولهذا قال العلماء ومكروه. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن هذا من التنطع في الدين، الريح ليس لها علاقة بإيش؟ بالاستنجاء. وبعض الناس يربط بين الاستنجاء والوضوء، وهذا كلام غير صحيح، يعني يظن أنه كلما أراد أن يتوضأ لا بد أن إيش؟ نستنجي أولا، وهذا كلام غير صحيح. نعم لو كان على عنده نجاسة سابقة وكذا، أما إذا كان استنجى في وقته فلا يلزم، ما عنده علاقة، لأن هذا من باب طهارة الحدث وهذا من باب طهارة خبث، لا ارتباط بينه. قال وصفته أن يبدأ بغسل يديه اليسرى قبل ملاقاتها الأذى. قالوا إذا غسلت، طبعا الاستنجاء لا يكون إلا باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه للأشياء التي كانت كقاعدة الشرع طبعا معروفة كما قاله النووي وغيره، أنه ما كان من باب التكريم فإنه يكون بالإيش؟ باليد اليمنى، وما كان من باب القذر ونحوه يكون باليد اليسرى. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شماله لما سوى ذلك، يعني لما سوى الأشياء الطيبة، يعني ما كان، وفي لفظ ما كان من أذى يجعله لليد الإيش؟ اليسرى. فالامتخاط والاستنجاء وما إلى ذلك كله يكون باليد الإيش؟ اليسرى. ولذلك مر معنى أن الاستنثار يكون بالإيش؟ باليد اليسرى. وهذا أدب لا يوجد عند غير المسلمين من الكفار الموجودين الآن، يعني الذين هم أقرب إلى الإلحاد أو كذا، لا يعرف. هل وصل الرقي بهم أن يخصصوا اليد اليمنى التي تصافح بها الناس وكذا أن لا تمس الإيش؟ الأذى، بل تكون للأشياء الشريفة مثل الأكل والشرب وكذا حتى لا تأكل بنفس اليد. أما أولئك مما اتفق الله مستعان، هذا رقي في دين الإسلام عظيم. وصفته أن يبدأ بغسل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما دليل وجوب الاستنجاء؟ إنه ما لا يعذبان وما يعذبان في إيش؟ أما هذا فكان لا يستتر من إيش؟ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من إيش؟ من البول، فعذب، دل على الوجوب. و أيضا يقولون إذا غسل يده اليمنى قبل اليسرى عفوا قبل ملاقاتها الأذى، فهذا يخفف تعلق الأذى بها والرائحة، ولهذا يقولون يغسلها قبل، ليس هو ما فعل شيئا لكن بعد، لكنه يغسلها ليخفف تعلق الأذى بها. ثم يغسل محل البول، وفي نسخة ثم بغسل محل البول، يعني ثم يبدأ بغسل محل البول. العلماء قالوا يبدأ بغسل محل البول قبل الغائط لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالغائط قبل البول، بمعنى أنه قد ينزل عليه شيء من قطرات البول وهو يعالج محل الأذى، فلهذا يقولون يبدأ بمحل البول ثم ينتقل إلى محل الغائط. وربما لأن تطهير اليد من البول للمحل الآخر أسهل من العكس طبعا بكثير. قال ويصب على الماء على يده غاسلا بها المحل، يصب الماء ويغسل المحل ويسترخي قليلا من أجل ما في المحل من التكاميش وما إلى ذلك، فيسترخي ولا يشد جسمه، بل يسترخي حتى يسهل عرق جميع ما بالمكان من الأذى، ويجيد العرق يعني الدلك حتى ينقي المحل تماما، ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه تطهيرا لها مما علق بها. والاستبراء واجب، الاستبراء غير الاستنجاء. الاستبراء طبعا السين والتاء عند الصرفين للطلب، مثلا استفهم معناه طلب ليش الفهم، استعلم يقول لك استعلامات، استعلام معناه طلب الإيش؟ العلم، معلومة، يريد معلومة مثلا أن يعرف شيئا. هنا أيضا استبرأ أي طلب الإيش؟ البراءة من الإيش؟ من النجاسة. ما هو الاستبراء؟ عرفه وقال لك وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى. الاستبراء يتعلق بالنجاسة التي تبقى بعد قضاء الحاجة داخل المخرج. ما الفرق بين الاستنجاء والاستبراء؟ الاستنجاء يتعلق بما على ظاهر المخرج، والاستنجاء بما داخل المخرج. والغالب أنه لا إشكال فيه في الغائط مطلقا وفي بول المرأة، وإنما في بول الذكر هو الذي يبقى إشكال، لأنه يبقى في ذكره بقية من من بول لم تخرج، فيحتاج إلى أن يستبرئ ذلك حتى لا لا تخرج بعد ذلك فتلوث عليه، وقد تبطل عليه وضوءه وما إلى ذلك. ولهذا قال والاستبراء واجب هو استفراغ ما في المخرجين من الأذى، وإلا فليس العلماء، وقد نص فقهاء المالكية ولعله غيرهم أيضا على أنه لا يتعمد مثلا إخراج ما بداخل المخرج، لأن هذا من التنطع في الدين مثلا في الغائط أو كذا، وإنما عليه بما الخارج فقط استنجاء. لكن في البول يبقى بقية لا هي داخل ولا هي خارج، وهي متهيئة للخروج، فتحتاج إلى استبراء. طيب كيف صفته الاستبراء هذا؟ قال لك أيضا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي هذاك الحديث الذي ذكرنا حديث ابن عباس الصحيح في بعض الروايات كان لا يستبرئ من من بوله، لكن طبعا نحن نعرف وسبق معنا أننا لا نحمل النصوص الشرعية على المعاني الاصطلاحية، إذا كان المعنى شرعيا يحمل النص عليه، أما مجرد معنى اصطلاحي لا نتيقن أن الرسول أراده فلا عليه الصلاة والسلام فلا نجزم به. قال والاستبراء واجب. طيب ما هو الاستبراء؟ قال هو استفراغ ما في المخرجين من أذى، وصفته من البول أن يجعل ذكره بين إصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى، فيمرهما من أصله إلى بسرته أي إلى كمرته إلى رأس الذكر. هذا يسمى بالسلت. أصلا سلت أي شيء، سلت الصحفة في السنة أن تسلت هكذا، سلت العرق عن جبهته معناه أنه فعل هكذا سلت، فهذا أيضا سلت الذكر، وهو فرد من أفراد الاستبراء. والاستبراء له فردان أساسيان يعني رئيسان عندهم، وهما السلت والنتر. طيب السلت عرفناه الآن، أن يمر إصبعيه السبابة والإبهام، أن يجعل ذكره بينهما ويمرهما من أصله إلى بسرته حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج. وينتره النتر هو الهز الخفيف، الهز الخفيف، يفعل ذلك 3 مرات إن احتاج إلى ذلك. قال الشارح هذا إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا ما احتاج لو مرة واحدة إنها تكفي، وهذا كله ليخرج ما في كان متهيئا للخروج بخفة في السلت والنتر، يعني لا يبالغ فيهما. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا يرخي الأعصاب وقد يؤدي إلى ضرر للإنسان ويجعله يعوقه يعني، حتى قد يسبب له إشكالات فيما يتعلق بالجماع ونحو ذلك، فلذلك قالوا لا يبالغ إن هذا من التنطع. والسلت والنتر مشروع عند الأئمة 4 أو في المذاهب 4، لكنه واجب عند بعضهم ومستحب عند عند آخرين. وقد جاء وقد خالف فيه بعض العلماء مثل العلامة ابن تيمية رحمه الله، هو يرى أنه من البدع، والموسوسون كما ذكر ابن القيم في غاثة اللهفان لهم 10 أشياء يفعلونها، منهم من يقفز ومنهم من يمشي خطوات ومنهم ومنهم ومنهم. قال ابن القيم رحمه الله فذكرت ذلك لشيخنا أو كذا، قال فقال هذا كله من البدع، فقال له قال فراجعته في السلت والنتر بالذات، فقال هما من البدع، وقال الضرع الذكر كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در، يعني أترك ما كان لكن جاء عن بعض التابعين مثل جابر بن زيد وهو من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما ما يشير إلى شيء من ذلك، كأنه ذكر شيئا يشبه السلت أو نحو ذلك. فالله أعلم، على كل بعض أهل العلم يقولون هذا من البدع، وإنما عليك أن تغسل ما خرج فقط وتترك الباقي لا يكون، لأن لا يكون سببا للوسوسة وللزيادة وللإفساد. طبعا أهل العلم آخرون الذين رأوا قالوا إيش يكون بخفة كما رأيتم حتى لا يسبب ضررا، الله أعلم. قال ويجب جاء لنا. طيب يبدو أننا سنقترض منكم 5 دقائق الذي أخذتموها مننا في الأسماء. نعم تفضل. نعم. ثم قال ويجب غسل الذكر كله لخروج المذي. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن المذي، قد سبق الكلام عن يعني عن وصفه، قال يغسل ذكره ويتوضأ. وقول يغسل ذكره وفي رواية يغسل ذكرك هذا ظاهر في غسل الذكر كله ثم لخروج المذي. وفي وجوب النية في غسله قولان، قيل هذا الغسل تعبدي بدليل أنه يغسل الذكر كله، لا لو كان هذا الغسل معقول المعنى وأنه مقصود لإزالة النجاسة لقيل اغسل ما أصابك فقط. صحيح. طيب إذن قوله اغسل ذكرك وهو ظاهر في غسل جميع الذكر لأنه مفرد مضاف يعم يشعر بأنه تعبدي، ولهذا قال بعض أهل العلم هذه كأنها جنابة صغرى، ينوي إيش؟ لا بد أن ينوي. وعلى هذا لو غسل لو غسله من غير نية وجب عليه أن يغسله مرة أخرى بنية بعد ذلك. وهذا فيه خلافات في المذهب، لكن المعتمد أنه يغسل ذكر كله بنية، ومع ذلك فإن إذا ترك النية فإنه المعتمد الصحة لأن مراعاة للقول بعدم الإيش وجوب النية، فالمعتمد أن صلاته صحيحة في المذهب. نعم. وهي على كل حال من باب طهارة الخبث، وهذه مسألة مهمة. وحتى لو قلنا من باب طهارة الحدث قال لك إيش المعتمد صحة الصلاة. وعلى هذا لو إنسان أمذى وهو لا يشعر ثم توضأ وهو لا يعلم أنه أمذى لحدث آخر، يعني مثلا ظن أنه مثلا خرجت منه ريح فتوضأ فصلى فتصح صلاته حتى ولو لم يعرف ثم وجد المذي بعد ذلك، هل يعيد الصلاة الأولى؟ لا يعيدها، لا يعيدها لأنه مثل الذي إيش. أما ثوبه فهذا من باب طهارة الإيش الخبث، وهي بالنسيان تسقط. وأما مسألة خروج منه هذا المذي فإنه وحتى ما على بدنه كذلك من باب إيش. وأما طهارة حدث فحدثه قد ارتفع بالإيش بالوضوء، لذلك تصح صلاته. فصل آداب قضاء الحاجة. آداب جمع أدب، وهو فعل ما يحسن قولا أو فعلا، فعل ما يحسن قولا أو فعلا. والآداب هذه منها ما لا يلزم أنها كلها مستحبة، بعضها واجب كما سيأتي إن شاء الله. والشريعة من كمالها ما تركت حتى قضاء الحاجة. قال رجل لسلمان الفارسي كما في صحيح مسلم علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، قال أجل، علمنا فقال ألا يستنجي أحدنا بيمينه ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول. فاليهودي كأنه يسخر يعني، وسلمان قلب عليه فقال هذا من كمال الدين يعني، علمنا كل شيء حتى ليش الخراء، فكيف يزعم بعضهم أن الإسلام لم يتعرض لكذا وكذا من القضايا العظام وهو حتى أقل إيش آداب تعرض لها. ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قلنا الآداب لعلنا الأولى أن يقال استعمال ما يحسن قولا أو فعلا، أو أفضل من فعل، استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. قضاء الحاجة مع كناية، أصلا الحاجة هذه عامة لكن مقصود بها الخصوص، وهي حاجة الإنسان المعروفة. 14 أدبا. الأول ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقول بعد الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا من الآداب وهو الذكر. والذكر نوعان، مطلق ومقيد. فالذكر المطلق هو الذي ليس له وقت محدود ولا سبب مخصوص، مثلا تسبح الله وتحمده وتكبره، فكلما أكثرت فأنت على خير عظيم. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال العلماء: ما وصف الله عز وجل العبادة بالكثرة إلا الذكر، ذكر الله ذكرا كثيرا إلى غير ذلك، آيات كثيرة ونصوص كثيرة، والذاكرين الله كثيرا بعد ذكر الصفات طبعا كثيرة، وليس هذا الأجر مختصا بالذكر خلافا لما يوهمه بعضهم. ذكر 10 صفات ختمها بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر القسم الآخر هو الذكر المقيد، وهو المخصوص مثلا بسبب معين أو حال معين أو زمن معين. فهذا قال العلماء: من حافظ على وظائف الذكر والليلة، قاله ابن الصلاح واستحسنه جماعة، من حافظ عليها فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأنه لا يكاد يكون حال من الأحوال إلا وفيها إيش؟ ذكر. إذا استيقظ ذكر، إذا أردت أن تدخل خلاء ذكر، أردت أن تخرج ذكر، أردت أن تتوضأ ذكر، بعد الوضوء ذكر، عند تسمع الأذان ذكر، تدخل المسجد ذكر، تريد أن تخرج من المسجد ذكر، حتى الجماع فيه ذكر. ولهذا قال العلماء: من أذكار الصباح والمساء، أدبار الصلوات، لبس الثوب، خلع الثوب، مثل هذه الكتب صغيرة النافعة، مثل كتاب صغيرة حجما وعظيمة معنا مثل كتاب حسن المسلم، ومن قبل العلماء حتى قيل في كتاب النووي: الأذكار بيع الدار واشتري الأذكار، من نفاسته. فبالتالي يحافظ المسلم على هذه الأذكار، لا سيما في دخول الخلاء، لأنه موضع اجتماع الشياطين وما إلى ذلك، فيذكر الله عز وجل. والشيطان من صفته أنه خناس، يعني يخنس عند ذكر الله عز وجل. وأما إذا كان المرء غافلا إنه حبيبه يتلاعب به. الأول ذكر الله عند إرادة الدخول، يعني قوله في الحديث الذي في الصحيحين: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، يعني إذا أراد أن يدخل. قد جاء في رواية: لأن ذكر الله ينهى عنه في الخلاء، داخل الخلاء ينهى عنه، ولهذا المقصود أنه إذا أراد أن يدخل قال هذا بسم الله. وهذا جاءت فيه أحاديث يعني متنازع في ثبوتها، منها ما ورد في السنن من قوله: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله. وأيضا جاء في بعض الأحاديث حديث زيد بن أرقم وكذا، وزيادات في السنن تنازع في ثبوته. وأما الذي لا شك في ثبوته فهو قوله: اللهم اللهم، يعني يا الله، حذفت أداة النداء وعوض عنها هذه الميم وأخرت: إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء: هم ذكران الشياطين وإناثهم. هذا يدل على أن الشياطين لهم يعني اعتناء حال خاص بأماكن النجاسات وما إلى ذلك. ويقول بعد الخروج منه: غفرانك. قال أبو حاتم: يعني هذا أصح ما ورد في هذا الباب. طبعا قول المحدثين وعلماء العلل أصح، لا يلزم منه أنه صحيح، لكنه أصح، وقد يعني ثبته بعض أهل العلم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، هذا مضعف لكنه وارد في الجملة. ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. طبعا غفرانك هذا الحديث في السنن. قال: ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى كالخاتم والدرهم. درهم قديما كان يكتب فيه يعني شيء من ذكر الله، وإلى الآن في بعض العملات يكتب فيها شيء من ذكر الله. والخاتم ورد في سنن أبي داود من حديث أنس، واختلف في أيضا في ثبوته، بعض العلماء أعله وأنكره وبعضهم ثبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء خلع خاتمه. وقد مال بعض الشراح إلى أن هذا لا يجوز بمعنى أنه محرم، ولكن إذا اضطر الإنسان مثلا فخاف عليه مثلا ضياعا أو نحو ذلك فهذا أمره أخف. ولا يجوز الاستنجاء بشيء في ذكر الله تعالى، نعم. الثاني أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، هذا بناء على القاعدة أن ما كان من باب التكريم فإنه يكون بالإيش؟ باليمنى، ومن كان بضد ذلك فإنه يكون باليسرى. وقد ورد عند الحاكم من حديث أنس مشروعية دخول، حديث يفيد أن من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، عند دخول المسجد. وأما هذه الأشياء الأخرى فما أعرف فيها، أنا لا أعرف، وهذا لا يلزم منه أنه غير موجود، لكن أنا لا أعرف فيها دليلا صريحا، لكن كأنهم أخذوه من إيش؟ يعني من الاستقراء للجزئيات التي وردت وقاسوا عليها ما لم يرد. الثالث أن يقضي حاجته وهو جالس. الجلوس عند قضاء الحاجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته قائما فقد كذب، ما كان يبول إلا قاعدة، أو كما قالت، والحديث عند الترمذي. ولكن قد ورد من حديث حذيفة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وورد أيضا عن عمر وغيره. ولهذا الأفضل أن يقضي حاجته قاعدا، فإن قضاها قائما فلا بأس. وبعضهم يرى كراهته، بعض العلماء يرى أنه مكروه، وبعضهم يعتبره كأنه خلاف الإش الأولى فقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أتى سباطة قوم فبال قائما، فقيل إنه فعل ذلك لأنها سباطة، يعني مثل المزبلة أو كذا. ولهذا بعض العلماء يفصل في هذا، وهذا كله إذا كان بولا، وأما إذا كان غائطا تعين الجلوس. ولا في رأي ثاني؟ إذا كان غائطا تعين الجلوس، هذا كله الكلام في البول. ولأن الإنسان إذا كان قائما يعني فإنه مظنة أن يتطاير الرشاش عليه، وبالتالي يصير بين أن يشق عليه في التطهير، وبين أن يتركه، وبين أن يوسوس إلى غير ذلك. ولهذا الأفضل هو الجلوس. لكن العلماء عندهم تفصيل، يقولون المكان إما أن يكون صلبا أو رخوا، وإما أن يكون طاهرا أو نجسا، فصارت الحالات أربعة من حاصل ضرب اثنين في اثنين: صلب طاهر وصلب إيش؟ نجس، ورخو طاهر ورخو نجس. طيب الرخو الطاهر هذا طبعا جمع بين الحسنين، لأن الرخو لا إيش؟ لا يرد عليك البول رشاش. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله، اختار يعني مكان مناسب. فهذا طيب، ما في إشكال، قائم قاعد الجلوس أفضل طبعا، لكن القصد أنك حتى لو كنت، لأنك إذا جلست فالمكان طاهر، وإذا قمت فالمكان رخو، ما في إشكال. طيب أما إذا كان رخوا نجسا قالوا يتعين الوقوف قيام. لماذا؟ لئلا تتلوث ليش ثياب، لأنه مع أنه رخو لكنه إيش؟ نجس. إذا جلست قد تتنجس، وإذا قمت فهو رخو، لن يرد عليك إيش؟ شيئا، لن يرد عليك رشاشا، فما في إشكال هنا، يتعين القيام. وأما إذا كان صلبا طاهرا فيتعين الجلوس. لماذا؟ لأن الصلب يرد عليك الإيش؟ رشاش. فإذا كنت قائما اشتد مع صلابة المكان ارتداد الإيش؟ البول والرشاش، فلهذا تجلس والمكان طاهر، ما في إشكال. طيب إذا كان صلبا نجسا دعه وهرب، أهرب. قالوا ما في حل، إذا جلست مشكلة وإذا قمت مشكلة، شوف غيره هذا بيجتنبه. طيب الرابع أن يديم السترة حتى يدنو من الأرض، يعني كشف العورة خلاف الأصل، ولهذا ينبغي أن يقتصر فيه على قدر الإيش؟ الحاجة، على قدر الحاجة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام بأنه كان رجلا حييا لا يحب أن يرى منه شيء، فهذا هو الأصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد كما في السنن، فبالتالي الأصل لئلا يراه إنسان من بعيد أو كذا لا يكشف عورته إلا إيش؟ عند الدنو من المكان، لا سيما في الفضاء، يعني عندما لا يكون هناك أبنية. الخامس أن يعتمد على رجله اليسرى. قال الفقهاء طبعا هناك سبب نقلي وسبب تعليلي، يعني هناك دليل وتعليل. أما الدليل فحديث سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو أمر أن يعتمد الرجل على رجل اليسرى أو كما ورد، والحديث ضعيف. والتعليل قالوا هذا أسهل للخارج، هذا يعني قالوا بالتجربة أنه أسهل، وهو أعلم هكذا قال، يعني أنه يميل إلى إيش شقه الأيسر ويعتمد على رجله اليسرى أكثر من الإيش اليمنى. السادس إلى الرابع عشر، طبعا الرابع عشر هذا مبني على فتح الجزئين، أن يفرج بين فخذيه وأن يجتنب وأن يجتنب الموضع الصلب والماء الدائم، أن يفرج بين فخذيه حال قضاء الحاجة جالسا كأنه أمكن والله أعلم، وأن يجتنب الموضع الصلب كما تقدم، لا سيما إذا كان إيش نجسا، وإلا جلس فيه، وإلا جلس فيه لا سيما في هذا الزمن الغالب هو إيش الصلابة يعني. طيب، والماء الدائم أي الراكد إن كان يسيرا، إذا كان يجتمع فيه الأمران أنه راكد ويسير فإن هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم لأنه يفسده على أهله، وقد يتتابع هذا يبول وهذا يبول إلى أن يتنجس على أصحابه. وإذا قلنا بأن قليل الماء يتنجس بقليل النجاسة في مجرد المرة الأولى سوف إيش تنجس، وأقل شيء أنه يقذره على إيش على الناس بل وعلى نفسه، يعني قال ثم يغتسل منه أو ثم يتوضأ إيش منه. أما إذا كان جاريا فقالوا يعني هنا تنتفي الإيش الكراهة، وإن كان بعضهم قال يكون خلاف الأولى يعني لأنه خلاف الأدب، لكن يعني على الأقل لأنه لا يبقى يعني يذهب، وهم ما أدري إذا كان هناك ناس في الأسفل ما أدري، يعني الغالب أنه لا يبقى يعني في مكان واحد ولهذا إلا لحظات يعني فقط. فلذلك والشيء الثاني لا يكون كثيرا مستبحرا وإلا انتفت الكراهة، أنه لا يتأثر بذلك كذا قالوا. أيضا من الآداب أن يغطي رأسه، وهذا يذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول استحي من الله سبحانه وتعالى، فهو من جنس قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم، يستخفوا منه على أحد التفاسير لذلك أنهم كانوا يتحرجون من يعني أن يفضوا بفروجهم إلى السماء حياء من الله سبحانه وتعالى، فمن جنسه في الجملة أن مع أن هذا شيء لازم للإنسان لكنه كان يستحي من الله سبحانه وتعالى، وبعضهم علله بغير ذلك. وأن لا يتكلم إلا لمهم كخوف فوات نفس أو مال، ينبغي لقاضي الحاجة لا يتكلم بغير حاجة. قد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد ما فيه زجر عن هذه الحالة، وأن الله يبغض الرجلين يضربان الغائط يتحدثان، أن هذا فيه قلة حياء ولا ينبغي يعني في مثل هذه الحال إلا لمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود مثلا ابغني إيش أحجارا، إذا كان لمصلحة متعلقة بقضاء الحاجة أو خوف فوات نفس أو مال، إذن أنت تقضي حاجتك ورأيت رجلا أعمى يسير نحو بئر ليس لها حاجز يحجزها سيموت، تقول لا استغفر الله مكروه هذا بخلق، هذا مكروه عرض إيش حراما، تركك الحرام يقع فمفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، فبالتالي كلمه قل له أمامك حفرة أو كذا حتى إيش تنقذه. بل العلماء أجازوا قطع الصلاة في مثل هذه الحال، إذا كان مثلا ما إلا تنقذ ما في وقت أصلا تكلمه، وأصلا الكلام نفسه اختلفوا فيه في هذه الحال هل يبطل الصلاة ولا، بعضهم قال هذا كلام واجب فلا يبطل ليش الصلاة، وبعضهم يقول هو واجب، هو واجب نعم لكن هذا البطلان هذا حكم وضعي يختلف عن الحكم ليش، فقولون إيش يعيد لأنه حكم وضعي ولا إثم عليه. طيب، أو فوات مال أيضا له بال، مثلا حيوان أو نار مثلا تقترب من مال ويمكن لشخص أن ينقذها إذا نبهته، تقول له مثلا مالك هذا وكيسك هذا النار ستصل إليه مثلا، أو نحو ذلك. أو حيوان تقول لا أمسك حمارك هذا سيسقط مثلا في البئر أو كذا، هذا قلنا الكراهة تنتفي مع الإيش؟ مع الحاجة. وأن يتقي الريح والجح، جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن سرجس، واختلف في يعني في سماع قتادة منه أو من ابن بريدة عنه أو كذا، يعني فيه اختلاف في سماع بعض رواته من بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن بول في الجح وأيضا مقابل الريح في مهب الريح، لأن الريح ترد عليك ليش الرشاش والبول، فعكس الريح ما يصح ستلوث ثيابك. وأما الجح فاختلف في العلة فيه، مما قيل فيه أنه قد تخرج عليك دابة أو كذا فتؤذيك، قد يكون جحرا مثلا لثعبان أو لكذا فيخرج عليك فإيش فيؤذيك. وقيل لأن الجن تتخذ منه جحورا كذا، وقد قيل إن هذا كان سبب قتل سعد بن عبادة رضي الله عنه، حيث بال في جحر ثم سمع الجن يترنمون بأبيات أنهم قتلوا سعد بن عبادة سيد يعني سمعت أبيات ولا يرون شخصا يعني يفتخرون به، والله أعلم. لكن عموما الإنسان يعني إيش لا يأمن من ذلك شرا، لذلك لا يبول فيه. والملاعن الثلاث، ثبت في صحيح مسلم عنه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا من اللعانين لرسول الله؟ قال الذي يقضي حاجته في إيش في طريق الناس أو ظله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث معاذ في سنن أبي داود زيادة موارد الماء، هذه الملاعن الثلاث، وسميت بذلك لأن الناس يلعنون من فعل ذلك، ولعنهم له كأن في الحديث نوع إقرار له أنه لعن بحق، فبالتالي لأنه يؤذيه. وأخذ العلماء من هذا قاسوا عليه كل مجتمع للناس يتأذون به، ومنه قاسوا على الظل في الصيف المتشمس في الشتاء. ما معنى المتشمس؟ يعني بلاد الباردة يحتاجون إيش أن يتشمسوا في إيش، فيأتون ويجدون مصيبة موجودة هنا فتفرقون إيش عنها. وكذلك الشجرة المثمرة الظل يدخل، وكل مكان يجتمع فيه الناس يؤذيهم. وهي مواضع جلوس الناس وطرقاتهم وموارد الماء الثالث. وأن يستتر عن أعين الناس وأن يبعد عن مسامعهم. الاستتار على درجتين، ستر العورة واجب، وأما ستر بقية البدن فهو يعني من الآداب ينبغي المحافظة عليه، لأن الإنسان إذا ستر عورته وقضى حاجته بحيث يراه الناس لا نقول إنه آثم، لكنه يعني الأفضل أن يذهب. وبعض العلماء فصل، ومما يدل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة، رواية هذه الرواية عنه في حديثه، حديث أصله في الصحيحين لكن هذه الرواية في أبي داود، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. قال العلماء لئلا يشموا منه ريحا أو يسمعوا منه صوتا، ولهذا قال أن يبعد عن مسامعه. وبعض العلماء فصل، قالوا نعم هذا في الغائط مسلم، وأما في البول فقد قال حذيفة في حديثه آنف الذكر، فقال لي أدنه، ذهب يبتعد عنه فقال أدنه حتى قمت عند عقبه، فقالوا هذا إذا كان بول فقط لا بأس. ومن اللطائف التي قيلت في القيام في مثل هذا، يقولون القيام في مثل هذا البول إذا كنت قريبا من الناس أو إذا كان الشخص قريبا من الناس فبال قائما، فهو أعون أن لا يصدر منه صوت، لا تخرج منه ريح، خلاف إذا جلس. هكذا سمعت بعض شيخنا من أهل العلم الكبار يعللون ذلك بذلك. إذا كان في الفضاء، يعني إذا كان في البناء فهو إيش أهون، إن كان إنسان يجتهد يعني من باب الأدب أن لا يسمع منه شيء ولا يوجد منه شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في غير هذه الحال وغير هذه الريح، لكن في الجملة كان يشتد عليه أن توجد منه إيش ريح كريهة. وأن يستقبل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الفضاء ولم يكن فيه ساتر. فإن كان فيه ساتر ففي منعه قولان، المختار منهما المنع، وأما فعله في المنزل فيجوز مطلقا، أعني سواء كان هناك ساتر أم لا، كان هناك مشقة أم لا. استقبال القبلة استدبارها بغائط أو بول منهي عنه، كما في حديث أبي أيوب الصحيحين وحديث كثير، وحديث سلمان في مسلم الذي تقدم ذكره، وفي غيرهما من الأحاديث. وقد جاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر مستقبل بيت المقدس، مستقبل مستدبر الكعبة في بيت حفصة أخته. فبناء على هذا ذهب الجمهور في الجمع بين الحديثين إلى أن هذا في البناء لا بأس به، وأما في الإيش في الفضاء يعني في الأماكن المفتوحة لا يجوز حرام. وبعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رجح المنع مطلقا، وقال حديث حفصة هذا حادثة عين تحتمل، ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما انتبه، ربما أنه نسي. وقال ما من مكان في الفضاء إلا وبينك وبين الكعبة جبال وأماكن شاسعة، يعني ما هو المكان الذي تكون مباشر فيه للكعبة، ما في، دائما بينك وبينها أشياء كثيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث متعددة كثيرة جدا عن إيش؟ عن ذلك. وهذه الحادثة التي هي حادثة خاصة لا يراه فيها الناس تحتمل احتمالات كثيرة، فلو كان الأمر هذا جائزا لا. وهذا الذي فهمه أبو أيوب راوي الحديث، لهذا قال فكنا ننحرف، فجئنا إلى الشام فوجدناها قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فالأحوط للإنسان أن لا يستقبل لا في البناء ولا في الفضاء، ومن استقبل في البناء فله رخصة جمهور أهل العلم على أن هذا ليس بممنوع بناء على حديث إيش حفصة بناء على الأصل. لا نقول أن الرسول نسي ولا غيره ولا كذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله حجة كما أن قوله إيش حجة. وأما إذا كان في الفضاء وهذه الحال الثالثة لكن هناك ساتر، فهذا أشبه الفضاء من وجه وأشبه البناء من إيش من وجه، فقال لك فيه قولان. قال المصنف المختار منهما المنع، قال الشارح والراجح الجواز. وقد جاء حديث في سنن أبي داود بسند يعني حسنه بعضهم أن جابرا قال ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك ثم رآه قبل أن يقبض بعام مستقبلها ببول. طبعا بعض أهل العلم قالوا يجوز الاستدبار ولا يجوز إيش الاستقبال، لأن القياس من شرطه المساواة. قال والنص إنما ورد بإيش الاستدبار، لا يمكن أن نقيس عليه الاستقبال لأنه أشد إيش أشد منه، هذا قول له وجه. فرقوا بين الاستدبار والإيش والاستقبال لأن من شرط القياس المساواة، أما النقيس شيء أشد منعا على أخف منعا لا يصح. وهذا الحديث الذي ورد أنه قبل رآه قبل يعني في بعض الغزوات أو كذا قبل موته بعام وهو يستقبله طبعا مشكل، ولم يحدد أنه في بناء أو كذا، بل قد يفهم منه أنه في فضاء. ولهذا ابن القيم يعني هو من رواية ابن إسحاق وهو راوي يعني صدوق، فقال ابن إسحاق يعني أصلا لا يقبل منه أن ينفرد بمثل هذا، يعني كأنه حديث شاذ تبرأ فيه إيش شذوذ عن بقية الأحاديث، الله أعلم. قال ثم قال رحمه الله فصل. نواقض الوضوء أربعة، النواقض جمع ناقض، لأن فاعلا إذا كان غير عاقل جمع على فواعل. فواعل لفاعل وفاعلة وفاعلاء مع نحوه فاعل. طيب قال نواقض الوضوء، والنقض في اللغة هو حل المبرم، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والمقصود هنا المبطلات والمفسدات، فالنواقض والمبطلات والمفسدات بمعنى واحد. نواقض الوضوء أربعة، وهي خلاصتها كما ذكرنا يمكن أن نرجع إلى ثلاثة كما في هذا المخطط، لأننا يمكن أن نجمع بين الشك والردة، فنقول إيش؟ نقول الأحداث وأسباب الأحداث وما ليس بسبب ولا حدث. الحدث هو ما ينقض بنفسه، وسبب الحدث هو ما يؤدي إلى الحدث، مظنة الحدث. ونوع آخر هو ما ليس بسبب ولا إيش، لا حدث ولا سبب، ليس بحدث ولا سبب للأحداث. فأما ما ليس بسبب الحدث سيعرفه المصنف، والخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، تعريف الحدث عند المالكي. وسبب الحدث مظنة، يعني لإيش؟ لوجود الحدث، وإن لم نقطع بوجود الحدث. وما ليس بسبب ولا حدث الشك عند المالكية مطلقا، وأيضا الردة تبطل الوضوء. فبالتالي يمكن أن نرجع إلى ثلاثة أقسام فقط. والحدث طبعا يدخل فيه كل إيش، سواء كان من القبل أو من الدبر، بعضهم يقول خمسة، وعنده صور أخرى. من القبل ثلاثة، وهي البول والمذي والودي، أول ودي، ومن الدبر الغائط والريح. هذه الأحداث الأساسية يعني أو الرئيسة، هناك أشياء مني في بعض صوره وكذا أشياء أخرى، هذه خوارج إيش معتادة. أما عند المالكية قلنا إذا كان خارج غير معتاد فلا ينقض. مثال ذلك الحصى والدود، يقولون هذا لا ينقض، لا ينقض الوضوء. والجمهور يقولون ينقض، وهذا هو الأحوط، واستدلوا بعموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن لقضاء الحاجة، ماذا خرج هناك الله أعلم. المهم أنه إيش، أو جاء أحد منكم من الغائط عام أو مطلق، المهم أنه في كلا الحالتين له شمول، يعني يشمل الجميع، وهذا هو الأحوط. وإن كان قول المالكي رحمه الله عنده وجه. من المخرج المعتاد، أما إذا خرجت من مخرج غير معتاد فلا يكون حدثا عند المالكي. فمثلا إذا إنسان جرح فخرج من بطنه مثلا بعض الغائط الذي كان في أمعائه، هذا لا ينقض الوضوء عنده، ولا ينقضه الخارج النجس من غير المخرجين، حتى لو خرج نجاسة مثلا دم خرج منه حجامة مثلا، لا تنقض عند المالكي. وكذلك القيء خروجه لا ينقض عند المالكي حتى لو كان نجسا، في الحالة التي هو نجس فيها لا ينقض، لأن بعض أهل العلم يقولون الخارج النجس كله يعتبرونه بمنزلة الإيش، الحدث. فإذا قاء يقولون بوضوء انتقض، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وأيضا إذا خرج منه مثلا دم كثير يقولون إيش، انتقض وضوءه، وهكذا. لكن قول المالكية ومعهم بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام أن الصحيح أن هذا إيش، لا ينقض. فبالتالي مثلا إذا كنت متوضئا أخذ منك دم وصليت فلا بأس بذلك، على الأرجح، طبعا فيها خلاف، لكن أرجح أنه لا بأس بذلك. من المخرج المعتاد طبعا يقولون إلا إذا سد المخرجان. إذا إنسان مثلا حصل له مرض فسد المخرجان وصار مثلا يخرج مثل القسطرة وكذا، هذا أصلا يقوم مقام، خاصة إذا كان تحت السرة يقولون هذا يقوم مقام الإيش، مقام المخرج، خلاص وكأنه انتقل مخرجه إلى هذا الموضع فينقض. على سبيل الصحة والاعتياد، هذا يخرج السلس. السلس معناها استمرار خروج الحدث دائما، إنسان عنده مرض فالبول مثلا لا يتحكم فيه دائما يخرج، أو المذي، بعض الناس يأتيهم سلس في المذي، أو مثلا سلس في الريح أو الغائط أو نحو ذلك، دائما لا يتحكم فيه يخرج دائما، هذا كيف سيصلي؟ بشرط عند المالكية أن يلازم نصف الزمن أو أكثره، فإنه حينئذ يقولون لا يؤثر هذا في إيش، في بطلان الوضوء، المشقة تجب الإيش، التيسير. فبالتالي يقولون وقاسوا على المستحاضة، المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، إذن والدم هذا لا تلتفت إليه، لكن يستثفر مثلا أو كذا، يحاول يقلل النجاسة قدر الاستطاعة، هذا من باب طهارة الخبث، وما طهارة الحدث هذا لا يؤثر عليه. لكن هل إذا كان عنده سلس في البول بقية النواقض لا علاقة لها؟ يعني عنده سلس في البول خرج منه غائط ينتقد أو لا ينتقد، ريح ينتقد، نحن نتكلم عن الحدث الذي فيه السلس، هذا معفون عنه لأن مشقة تجلس، ماذا يفعل؟ طيب، ويتوضأ لكل إيش، صلاة، عند الجمهور وجوبا وعند المالكية استحبابا فقط، استحبابا. وطبعا الأمر فيه تفاصيل كثيرة لا يناسب هذا الكتاب مختصر أن يعني نخوض فيها. طيب هذا هو الحدث الخارج المعتاد لا الداخل. فالداخل الأصل فيه أنه ليش لا ينقض. إذا إنسان مثلا أدخل حقنة قديما حقنة لا يقصد به الحقنة التي عندنا، لا بد أن تفرق من الاصطلاحات. فعندهم الحقنة هذه في الدبر، كان عندهم من أساليب العلاج مثلا أدوية يضعونها في ليش في الدبر بشيء يسمى الحقنة عندهم في ذلك الزمان. فهذا لا ليس له علاقة بليش بالوضوء عند المالكية. ما الخارج المعتاد من المخرج المعتاد من هذا الحدث. وسبب الحدث السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل سببا بمثل قوله تعالى ها فليمدد بسبب إلى السماء أحسنت، يعني بحبل إلى السقف. وهو ما يتوصل به إلى غيره كما تقدم لنا قريبا الكلام عن السبب في الجملة ما يلزم من وجوده إيش وجود. فهذا سبب باعتبار المظنة كما ذكر هنا أنه سبب ليش إن العين وكاء ليش السهم، يعني إنسان إذا فإذا نامت العينان استطلق ليش وكاء. وصح طبعا حديث النوم سيأتي إن شاء الله. وكذلك زوال العقل وهو مقصود به استتاره بأي مزيل كان سواء إغماء، إذا كان النوم ينقض من باب أولى ليش الإغماء حكي عليه الإجماع، والسكر وما إلى ذلك كل هذا ينقض ليش وضوء. مثلا إنسان يأتيه صرع والعياذ بالله توضأ وأراد أن يصلي فصرع مثلا لمدة 10 دقائق ولا يشعر بما إيش بما يخرج منه، فهو أشد من النائم فيتوضأ مرة أخرى لا سيما إذا كان ما فيها مشقة عليه يعني الأمر. طيب هذا السبب الأول. والسبب الثاني مس الذكر لأنه مظنة إيش خروج المذي وما إلى ذلك. والسبب الثالث مس من يلتذ بمسه أو بلمسه مثل إيش مس المرأة إذا كان قصد اللذة، والتفصيل الذي سيأتي. والشك وسيأتي تفصيله، والردة سان إذا توضأ ثم ارتد والعياذ بالله ثم تاب إلى الله في مكانه يواصل مش المسجد طوالي ولا. عند المالكية وجماعة من العلم لا بد أن يعيد ليش وضوء لأن الردة تحبط الأعمال، وهذا هو الأحوط. ما صعب يعني وضوء كله أنت ارتديت وجيت قلبك تتوضى يعني الله يهديك خلي ذاته. يمكن مع أنه الوضوء لا يكفر الكبائر فضلا عن الردة لكن التوبة هي التي تكفر. طيب وفي مناقشات وكذا. قال فصل ناقض الوضوء 4. أول الردة وهي كفر المسلم يعني كفر بعد الإسلام، معناها قالوا والدليل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وعملك هذا مفرد مضاف يعم جميع الأعمال ومنها الوضوء. وبعض أهل العلم قالوا لا ينتقض لأن الردة لا تحبط إلا إذا مات الإنسان على ردته، والدليل ها يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبط. قالوا هذا مقيد أو مقيد قيد الإطلاقات الأخرى، لكن المالكية نجيضين قالوا لا. ليه؟ لاختلاف الحكم. أولئك حبطت أعمالهم وأولئك إيش أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا هنا التقييد بالموت على الكفر ما عشان إيش إحباط الأعمال وإنما عشان الخلود في النار، والخلود لا يكون إلا إذا إيش. فهنا اختلف الحكم، ومعروف أن في المطلق المقيد أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على مقيد. لهذا قلنا لكم الأحوط شنو توضى دور التدوجة. واحد يقول كيف ليست صعبة لو سب الدين في الحالات يعني الواضحة المعروفة التي يكفر بها خلاص ارتد استغفر يا فلان استغفر الله وتاب إلى الله خلاص المواية في يده وفيه جسمه ارتد وجه لك يا مولانا صلي ولا لا هنا شوف انت بعد مالكي ما مالكي. طيب الثاني الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكحه الشك. الشك أحيانا يطلق على مطلق التردد، وأحيانا يطلق على تردد خاص وهو حال استواء الطرفين يعني 50% 50% أحدثت؟ باي متأكد كم؟ 50-50 هذا شك مستوي الطرفين. وأحيانا نطلق الشك بالمعنى العام معناه أنه غير جازم، سواء 70-30 أو 50-50، المهم أنه في إيش؟ في احتمال. لكن الاحتمال المالكية قالوا نحن لا نتكلم عن الوهم، يعني ما إنسان يكون مثلا الوهم معناه أقل من 50 مثلا، ما احتمال 20% أحدث، لا خليك على الأصل. لكن إذا كان شك قوي هنا يأتي الكلام، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. طيب المالكية يقولون الشك ناقض، وأن الشك له ثلاث حالات، قال لك ينقض في الجميع. ما هو؟ إما أن يتيقن الطهارة ويشك في الإيش؟ في الحدث، أو يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، أو يتيقنهما ويشك في السابق. يعني تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لا، هذه حال. تيقن الحدث تذكر تماما أنه أحدث، لكن شك هل توضأ أو لا. حالة ثالثة تيقن هذا وهذا، لكن لا يذكر هل هذا قبل هذا وهذا قبل هذا السابق منهم. مالكية قال لك كله باطل، يعيد من الأول يتوضأ، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، ذمة عامرة بيقين، واليقين لا يزول بالشك. جينا من أول شرط مشكوك فيه ما يصلح. وهذا القول كان قويا لولا ورود الإيش؟ النص. فقد جاء في الصحيحين مذهب الجمهور وعامة أهل العلم أن الشك، أما إذا تيقن، نحن عندنا قاعدة كبرى ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وهو إيش؟ اليقين لا يزول بالإيش؟ بالشك. ومن أدلتها هذه الأحاديث، وهو حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. إذن أمره لا ينصرف حتى يتيقن. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال إذا أشكل على أحدكم، إذا كان أحدكم في المسجد فأشكل عليه هل خرج من بطن شيء أو لا، فلا يخرج حتى يعني يسمع صوتا ويجد ريحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمالكية قالوا حديث عبد الله بن زيد لا يشكل علينا، لأن المالكية يقولون إذا شك في الصلاة لا ينصرف مباشرة، بل يتم الإيش؟ الصلاة، ثم بعد ذلك ينظر. إذا تذكر يعمل على ما تذكره، إن كان تذكر أنه متطهر صح الصلاة، وإن كان متذكر أنه إيش؟ أحدث، إذا تذكر أنه بطل. طيب إذا ظل شاكا هنا يقولون تبطل، أنه عندهم أن إيش؟ ما تيقن هكذا براءة ذمته. فقالوا هذا في الطيب، لكن نقول هناك حديث أبي هريرة إذا كان أحدكم في المسجد، وهذا يعم إذا كان مصليا أو غير إيش صل. وأيضا لأن الأصل هو إيش؟ أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فالأصل أن يبني على ما استيقن، كما قال في حديث أبي سعيد الآخر وهم ممن يقولون به، فليطرح الشك وليبني على إيش؟ ما استيقن. وأيضا أما الحالة الثالثة وهي إذا تيقنهما وشك في السابق، فهذه فيها أقوال لأهل العلم، والأحوط كما قال بعض العلماء أن يتوضأ مرة أخرى، لعله الشيخ ابن عثيمين، لأنه قال الأحوط أن يتوضأ في مثل هذه الحال. بعد عندهم أقوال فهو على ضد السابق منهما وأشياء. المالكية طبعا ما عندهم، إذا كان هذا إذا كان تيقن وشك وهو عندهم يبطل، فكيف بهذه؟ هناك حالات أخرى غير هذه الثلاثة، لكن هذه الثلاثة هي المشهورة. قال رحمه الله قال ما لم يستنكحه الشك، يعني قالوا هذا إذا كان إنسانا عاديا، أما إذا كان موسوسا مستنكح الشك، والذي استنكحه الشك بمعنى أنه يداخله دائما وكثيرا، فهذا يقولون لا ينتقض وضوءه، إلا طبعا في الحالة المعروفة التي هي ما هي؟ أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، لأن الأصل عدم الطهارة، وهو متيقن الحدث هنا ليس شاكا. هنا قالوا هذا واضح، هذا أي أحد، وهذا حتى الجمهور يوافقون على هذه الحالة، لأن هنا اليقين ما هو؟ حدث، يقين أحد، هذا متيقن أنه أحدث، لكن شك هل توضأ أو لا، فالأصل أنه محدث. والحدث هو وهو ما خرج من أحد السبيلين، مخرجين يعني، هذا سبق شرح، على وجه الصحة والاعتياد، لا على وجه الإيش، لكن بشرط أن يكون معتادا. وأيضا المخرج يكون إيش؟ المخرج المعتاد والخارج معتاد، وعلى سبيل الصحة والإيش، على وجه الصحة والاعتياد، هذا خرج به السلس. الرابع الأسباب، وهي ثلاث، طبعا ما ذكر تفصيلها، وتفصيلها ما ذكرنا أنه خمسة، ثلاثة من القبل وإيش، واثنان من الدبر، وأيضا المالكية عندهم بعض الأشياء مثل المني في بعض حالاته إذا كان لا يوجب الغسل عندهم فإنه يوجب ليش الوضوء، مثلا إذا خرج بغير لذة، وما سيأتينا إن شاء الله في الغسل. طيب، قال الأسباب، طبعا الحدث قال من أدلته قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ، وقوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة. الرابع الأسباب وهي ثلاثة. الأول لمس من توجد اللذة، يعني تلاحظون ما شاء الله شدة تنظيم هذا الكتاب. الأول لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة، وهذا الدليل قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى السبعية أو لمستم النساء، مع كونه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان إذا أراد أن يسجد يغمز رجل إيش عائشة. قالوا نجمع بين الدليلين فنقول إذا إيش إذا مسه على وجه قصد اللذة أو وجدانها كما سيأتي فإنه ينقض، حتى نجمع بين الآية والإيش الحديث. بعض أهل العلم قالوا ينقض مطلقا، وبعضهم قال لا ينقض مطلقا، ونحن وقالوا المالكية نحن لنجمع بين الدليلين، والجمع إعمال الدليلين أولى من إهمال إيش أحدهم، فلهذا قالوا نجمع بينهما بهذا. ما هو؟ لكن لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة، أي في عادة الناس ليس في عادة هذا اللامس بالذات، وذلك كالزوجة والأمة، وكثير من أهل العلم أيضا يدخلون الأمرد، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا. فهذا يعني ينقض الوضوء، لكن متى؟ إذا مسه بشهوة، ليس مطلق الإيش المس. فمثلا إذا أخذت بيد زوجتك تريد أن تقطع الطريق إلى الجهة الأخرى مثلا، هذا لا يؤثر الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مس إيش كان يغمز رجل عائشة حتى تسحبها ويصلي، ولأنه لا يوجد دليل واضح على ذلك. وأما قوله أو لمستم النساء أو لمستم النساء، فإن أكثر أهل العلم يحملونها على الجماع ونحن. وبعض أهل العلم قالوا بل لا ينقض مطلقا حتى لو إيش لو كان بشهوة، ما لم يخرج منه شيء مذي أو كذا، هذا شيء آخر، قضية أخرى سينتقل إلى حدث ليس إلى سبب حدث. واستدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا الحديث في السنن وفيه نزاع في صحته، كثير من الأئمة المتقدمين يضعفونه، حتى قال يحيى القطان هذا الحديث احكي عني أن هذين الحديثين ريح ورياح، وحكى وذكر هذا، وضعفه كثير من الأئمة المتقدمين بما فيه من الانقطاع وكذا، لكن بعض الأئمة المتأخرين يصححونه بسبب كثرة طرقه، يقولون هناك طرق غير هذه الطرق التي ذكروها، في طرق أخرى كثيرة لهذا الحديث، ولهذا يرون أنه ثابت. ولهذا يعني الإنسان يحتاط إذا كان المس بشهوة بالذات، أما القول بالمس مطلقا فهذا حتى قال الشيخ الإسلام هذا قول باطل أو نحو ذلك، لأن بعض أهل العلم يقولون بس لو لمست المرأة هكذا زوجتك مثلا بأي لمس من غير حائل خلاص كهرباء وصلت، فيقولون هذا، قال هذا قول يعني، قال هذا مما تعم به البلوى، لو كان الصحابة يعني أي أحد يلمس هكذا هذا دائما يحصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيبينه ببيان واضح وكذا. أما ولامسهم النساء ولامسهم النساء، كثير من أهل العلم يحملونه على إيش على الجماع أو على المس بشهوة، أما مطلق المس قالوا طيب حديث عائشة قالوا لعلها كانت لابسة خف أو شيء أو يعني من وراء حائل، هذه تأويلات بعيدة، ولهذا إيش يعني قول بعيد هذا. بعض الناس لا يصافح الأجنبية خوفا من على وضوء ليس خوفا من الإثم، فدخل لي ومع إمام الشافعي رحمه الله، ولهذا كان حكى لي بعض مشايخنا أن بعض المشايخ الشافعية في الحرم كانوا يقولون أنا كنت إذا دخلت الطواف أنوي أني مالك، لأنه إذا بقي على مذهبه لن يصح له طواف، حوادث حركة تقيل زحام شديد، ما في كورونا زمان ما في تباعد ولا في تزاحم شديد، ولهذا كيف يصح الوضوء؟ طيب مشكلة، وهو يرى أن الطهارة إيش شرط في صحة الطواف؟ سيبقى يعيد ويعيد ويعيد. فقال أنه يعني مالك. قال لي شيخ مغضبا هذا يتلاعب ولا شيء شأنه أنه طيب. قال كالزوجة والأمة إن قصد اللذة وجدها. عندنا أربع حالات: يقصد ويجد، يقصد ولا يجد، يجد ولا يقصد، لا يجد ولا يقصد. كلها ناقضة عند المالكية إلا الأخيرة، لا يقصد لذة ولا يجدها، مثل المثال الذي ذكرناه. أما إذا كان قصد اللذة فإن عندهم الوضوء ينتقد، فإن الوضوء عندهم ينتقد. وإذا وجدها ولو لم يقصدها فإنه إيش يعني ما كان يقصد اللذة لكن وجد شيئا من اللذة بعد اللمس، فهذا إيش ينتقد. ومن باب أولى إذا قصد ووجد معه، جمعا بين الإيش بين الأدلة. قال من غير قصد، قال أو وجدها من غير قصد، إن قصد اللذة ووجدها أو لا، يعني حتى لو ما وجد ما دام أنه قصد، أو وجدها من غير قصد حتى لو، ومن باب أولى إذا اجتمع إلا القبلة في الفم فإنها تنقض مطلقا فلا تراعى فيها اللذة. قبلة في الفم يعني الفم على الفم، قالك هذه لأنها مظنة اللذة، فما نقول له قصدت ولا ما قصدت، ما يحتاج. إلا إيش؟ قالوا إلا لوداع أو رحمة، يعني يكون في قرين، يعني الأصل فيها أنها للإيش للذة، إلا لقرينة قوية تدل على أنه إيش ما قصد، هذه قبلة على الفم. وأما القبلة على باقي الجسد فقالوا هي مثل مطلق اللمس، يعني مثل مطلق اللمس، فيها التفصيل حق وجد أو قصد أو لا، فإنها تنقض مطلقا فلا تراعى فيها اللذة إلا لوداع أو رحمة كما قال الشيخ خليل. وقولنا لمس من توجد اللذة بلمسه عادة احترازا، هذا من مزايا كأنه إيش رحمتنا وبنفسه، من لا توجد اللذة بلمسه عادة. طيب من الذي لا يوجد بلمسه عادة مع أنه الأمر الداخل؟ طيب من الذي غير داخل؟ قالوا مثل الصغيرة التي لا تشتهى، يعني إنسان مثلا يتلذذ بمس صغيرة جدا لا يمكن، يعني ليس من عادة الناس أن يشتهى، مثل عمره مثلا 5 سنين 4 سنين، هذا إنسان يقولون غير سوي يعني، فلذلك لا التفات إلى النادر، يقولون إيش نادر لا يلتفت إليه فلا ينقض. وقد يقال إنه خلاص هو فسق وهذا يعني شيء آخر يعني، لكن ولهذا اختلفوا في المحرم، وهو ذكر هنا قال كالصغيرة التي لا تشتهى هذا ذكرناه، والمحرم كالأم والبنت والأخت. إذا كان إنسان فاسقا يتلذذ ببعض محارمه فقال لك هذا أيضا شخص غير سوي وبالتالي لا يلتفت إليه، لكن المعتمد حتى في المذهب أن هذا الفاسق ينتقد إيش وضوءه، ينتقد وضوءه. وعندهم تفاصيل لا يعني مناسب ذكرها. الثاني مس ذكره نفسه المتصل بباطن كفه أو جنبه أو بباطن الأصابع، هذا الثاني من الأسباب لأنه مظنة خروج الحدث كالمذي وغيره. بباطن كفه، نعم مس ذكر نفسه، خرج به مس غير الذكر ولو كان فرجا، مثل حلقة الدبر عند المالكية لا تنقض، ومثل مس المرأة فرجها على المعتمد عندها سيأتي، لأن الحديث قال إيش حديث بسرة بنت صفوان في السنن من مس إيش ذكره فخص بالإيش بالذكر، وهذه أمور تعبدية فلا يدخلها القياس عندهم، سيأتي الكلام على هذا. مس ذكر نفسه لا ذكر غيره، وإلا دخل في حكم اللمس المتقدم. المتصل لا المنقطع، أما إذا كان مقطوعا ولمسه لأن هذا لن يكون سببا للإيش الحدث حينئذ، إنما هو يقولون هذا محمول على المتصل لأنه سبب لمظنة خروج المذي ونحوه. بباطن كفه أو جنبه أو بباطن أصابع أو بجنبها، يعني بهذا البياض، سواء كان إيش إصبع باطن الإصبع أو باطن الكف أو جنب الإصبع أو جنب الكف، وخرج به ظهر الإيش ظهر اليد والأصابع عند المالكية لا ينقض، بعض العلم يرون النقض به. طيب من غير حائل، أما إذا كان بحائل من وراء حائل فإنه لا ينقض، استدلوا بحديث في نزاع في ثبوته، وهو من أفضى بيده إلى فرجه فقد يعني وجب الوضوء أو كذا، هذا حديث مختلف فيه. فقالوا أفضى تدل على إيش عدم الحائل. وقيل يحمل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من مس ذكر وليتوضأ فقال هل هو إلا مضعة منك، لأنه جاء في بعض الروايات في الصلاة، فقالوا في الصلاة هذا يكون من وراء إيش الحائل، فقالوا يدل على عدم النقض. مس ذكره أي بغير حائل عمدا أو سهوا مطلقا يعني بعد ذلك بعد هذه التفاصيل لا ينظر إلى التذ أو لا ليس مثل مس من ولا ينظر إلى هل هو متعمد أو إيش أو خطأ كله ينقض إذا كان بالشروط السابقة قال عمدا أو سهوا التذ أم لا مسه من الكمرة وهي أو من الكمرة وهي رأس حشفة يعني هي الكمرة هي الحشفة وزنا ومعنا أو غيرها يعني أو من قصبة الذكر كله واحد ولا ينتقض بمسه من فوق حائل ولو كان خفيفا ولو كان الحائل خفيفا مدام فيه حائل مدام هناك حائل فإنه لا ينتقض قال بعض علماء المذهب إلا إذا كان خفيفا جدا كالعدم حينئذ ينقض ثم شرع عطف عليه أشياء لا تنقض في المذهب ردا على من يرى نقض بها خارج يعني من العلماء فخارج أو داخل منه. ولا بالقهقهة في الصلاة خلافا للحنفية حنفية يقولون إنسان إذا قهقه يعني ضحك صوت عالي بصوت يعني في الصلاة الصلاة تبطل هذا ما فيه إشكال لكن حتى الوضوء عندهم إيش يبطل وجاء فيه مراسيل ضعيفة فالجمهور يقولون لا الصلاة فقط هي التي تبطل أما الوضوء ليس له صلة بذلك ولا بمس امرأة فرجها على المذهب قال لك المذهب المعتمد أن المرأة إذا مست فرجها لا يبطل إيش لا يبطل وضوءها وقيل ينقض مطلقا وقيل ينقض إن قبضت عليه أو ألطفت أو أدخلت يدها بين شفريها شفريها بالضم وقد يفتح يعني أن مس المرأة فرجها على المذهب المالكي لا ينتقض على الأصح صح الأقوال عندهم عندما قالوا أخرى قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره وهذا لا ينطبق على المرأة وقال بعض أهل العلم بل ينتقض لأنه جاءت حديث أخرى حديث أم حبيبة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه ومن تشمل الأنثى والذكر كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى كما وقد قال صاحب المراقي وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلف فمن تشمل الأنثى عند عامة أهل العلم قال الأصوليون إلا شرذمة من الحنفية يعني لأنهم ينكرون دخولها في المرتدة من بدل دينه فإيش اقتلوه على كل فقالوا هذا الدليل يصلح ومنهم الإمام أحمد أو الحنابلة أو كذا في القول المعروف عندهم يقولون إيش استدلوا بهذه الأحاديث على أن المرأة مس فرجها ينقض إيش أما المالكية المعتمد عندهم أنها لا تنطق أن الأحاديث هذه لم تثبت عندهم مثلا وقيل ينقض مطلقا هذه أقوال أخرى غير المعتمد قيل مطلقا تنقض وهذا موافق لما ذكرنا وقيل ينقض وقيل بالتفصيل متى ينقض في حالات ينقض في حالاتنا إن قبضت عليه أو ألطفت أي هذا تفسير للإلطاف أدخلت يدها بين شفريها بين جانبي فرجها انتقض يعني حينئذ كما قال ولا ينتقض إن مس ظاهره فقط لأن الأول مظنة إيش يعني يصير سبب للحدث مظنة أن يكون سبب للحدث أكثر من الحالة الأخرى لكن المعتمد أنه إيش أنه لا نقض ولهذا قالوا ابن عاشر هذا من المسائل القليل التي خالف فيها المعتمد في قوله إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من إيش من كفر قال ولا ينتقض مست بظاهره ولا بمس الدبر نفس الخلاف من مس فرجه بعض العلماء مالكية قالوا من مس ذكره وهذا لا يشمل الدبر حلق والمقصود بالدبر هنا حلقة الدبر نفسه ليس المقصود ما حولها ولا الأليتان لا مقصود حلق مس حلقة الدبر أما الآخر هذا لا أصلا لا إشكال فيه لأنه لا ينقض وإنما مس حلقة الذكر فعند المالكية يقولون لا دليل على النقض والآخرون قالوا من مس فرجه الفرج يشمل القبل والإش والدبر فلهذا يقولون بالوضوء لكن المالكية عندهم لا ينقض ولا الأنثيين أيضا لأنه قال من مس ذكره قالوا هذا لا يقصد به الأنثيين وأما رواية أنثيه بعض العلماء قال هذه مدرجة وقد يقول قائل مثلا ما إيش ما قرب الشيء يعطى حكمه ولا بالإنعاض من غير لذة الإنعاض وانتصاب الذكر مجرد انتصاب الذكر لا ينقضه من غير لذة ولا باللذة بالنظر من غير مذين ولا إذا اجتمعوا على الأصح أن كل حتى لو اجتمعت كل هذه الأشياء مدام ما خرج المذي فإنه إيش لا ينقض لا ينقض ذلك الوضوء بالنظر من غير مذين، يعني يتلذذ لكن لم يخرج منه مذين، مثلا ينظر إلى زوجته ويتلذذ في ذلك، أو يتفكر في أمور الجماع ولا بالتفكر مع اللذة في قلبه من غير إنعاض، والصحيح ولو أنعض، حتى لو تفكر وأنعض يعني أنه انتصب فهذا لا يؤثر، ليس من النواقض حتى عند المالكية نفسه. فرعان: الأول القرقرة الشديدة توجب الوضوء، هذا ضعيف حتى في المذهب. القرقرة يعني الصوت الشديد في البطن من غير أن يخرج شيء، قال لك ينقض، هذا ضعيف حتى في المذهب. والثاني قال في الكتاب، الكتاب عند المالكية عند الإطلاق، قال هنا للعهد مقصود بها المدونة، لأن هي أعظم كتب ليش؟ كتب المذهب. وعليه قول صاحب مراقي: والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر. وليس المقصود بالكتاب هنا القرآن، أن اختلف معناه أهل التأويل كما يقول ابن جرير، لا، نقصد الاختلاف في فهم المدونة يسمى بالتأويل عند صاحب المختصر وهو خليل رحمه الله. قال في المدونة يعني إن صلى وهو يدافع الحدث أعاد أبدا، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، والأصل أن النفي يتوجه إلى الإيش؟ البطلان. والنفي للكمال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، لكن أهل المذهب حملوه قالوا يحمل. وقال الأشياخ، وهذا هو المعتمد في المذهب قول الأشياخ، هذا ليس على ظاهره، يعني لم يحملوا قول الكتاب هذا على ظاهر، إن منعه ذلك من تمام الفرائض، قالوا هذا الأمر فيه تفصيل، إن منعه من تمام الفرائض مثلا كان يعاني حقنا أو حقبا، يعني البول أو الغائط جدا، بحيث ما استطاع أن يركع ولا يسجد، لأنه يخاف إن أتم الركوع أو السجود خرج منه الخارج من ريح أو غيرها أو بول أو غائط، فهذا صلاته باطلة لأنه ما أتم الإيش؟ الأركان. الركوع عنده حد معين، إذا نقص عنه لا يكون راكعا، فبالتالي ترك الأركان فصلاته باطلة. وأما إذا شغله عن إكمال الكمال الخشوع والسنن فيقولون إيش؟ مكروه، ويعيد في الوقت. قالوا إن منعه ذلك من تمام الفرائض أعاد أبدا، وإن منعه من تمام الفضائل وإن منعه من تمام السنن وهي نوعا ما مؤكدة أعاد في الوقت. هذا ضابط عند المالكية يكتبه، كل إعادة في الوقت في المذهب فهي ندبية، ندب يعني إذا قالوا إعادة في الوقت معناه إيش؟ ندبا. أما الإعادة الواجبة يقال لا إيش؟ هي الإعادة الأبدية، يقولون إعادة أبدا. هذه قاعدة منضبطة لا تكاد تنخرم إلا في شيء يسير جدا، لا يعني لا يلتفت إليه لندرتي، دائما إذا قالوا إعادة في الوقت معناه أنه ليس واجبا هذا، إذا كان في الوقت فيعيد من باب تحصيل الكمال فقط، يصلي صلاة كاملة، وإذا ترك فلا شيء عليه. أما إذا أرادوا الإعادة الواجبة يقولون إيش؟ عاد أبدا، يعني ولو بعد 70 سنة يجب عليك أن تعيد، لأنه إيش؟ لأن صلاتك الأولى إيش؟ باطلة. أحسنت، باطلة. أما هذه صحيحة لكن تحصل الكمال، مثل الذي يصلي منفردا ثم يحصل جماعة فيعيد من أجل تحصيل كمال إيش؟ الجماعة كما أردت به السنة. قال وإن منعه من تمام الفضائل، وهذا مندوبات يعني أقل من السنة، فلا إعادة عليه لا في الوقت ولا إيش ولا أبدا. الثالث من الأسباب بعد ما تقدم إيش؟ مس من يلتذ بلمسه ومس الذكر. الثالث زوال العقل بالإغماء بأي صورة كان، والزوال هنا مقصود به الاستتار، وإلا لو زال هذا معناه خلاص، لكن مقصود أنه استتر بحيث يمكن أن يرجع، ليشمل هذه الحالات بالإغماء أو الجنون. الجنون استتار العقل مع بقاء القوى، وأما الإغماء فاستتار العقل مع ذهاب القوى. عشان جاء مجنون يشيل 10 يجيبه، لكن المغمى عليه تماما مستسلم. والدليل على الإغماء الإجماع وقياس الأولى على النوم، وكذلك الجنون والسكر أو السكر، كان السكر بحرام أو حلال كذلك قياسا على النوم، لأنه لا يشعر بما يخرج منه، العلة واحد. وحتى لو سكر بحلال حرام واضح خمر وهو يعلم، وأما الحلال معناه شرب شيئا يظن لا يعرف أنه مسكر، مثلا وجد لبنا قديما قد تخمر ولا يعرف أنه مسكر فشربه فعبر إلى عالم آخر. هنا هذا إيش؟ ينتقض وضوءه لأنه لا يشعر بما يخرج منه. كونه آثم أو غير آثم هذا شيء آخر، لكن الحكم الوضعي، لأن البطلان حكم إيش؟ وضعي ليس حكما تكليفي. إنما الإثم وعدم الإثم هو الذي ينبني على الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي واحد، المهم أنه لا يشعر بما يخرج منه فيبطل وضوءه. أو بنوم إن ثقل، النوم الثقيل ينقض الوضوء، لأن والدليل حديث صفوان بن عسال في سنن الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا لا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم، دل على أن النوم ناقض. لكن هل كل نوم ناقض؟ قالوا لا، ليس كل نوم. والدليل أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، دل على أن النوم الخفيف لا يؤثر. وهذا المذهب أحسن المذاهب، مذهب المالكية في مسألة النوم. لا نقول ينقض مطلقا، ولا نقول لا ينقض مطلقا، ولا نقول لا ينقض إذا كان جالسا أو قائما أو ساجدا أو، وإنما نقول إيش؟ نقول بحسب الثقل وخفة. وحتى الأحاديث وإن كان متنازع في ثبوتها مثل النوم وكاء السهل يشعر بهذا، أنه إذا كان يشعر بما يدور منه خلق فلا ينتقد، وإذا كان لا يشعر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له يا رسول الله أتنام وتصلي ولا تتوضأ؟ وهذا نفسه دليل على النقض بالنوم، لأنه إذا ما كان أصلا النوم ينقض على أحد لماذا يسألونه؟ لكنه قال قيل أتوتر بعد أن تنام؟ قال له نعم صحيح، فقال إنه إيش ينام إيش تنام عيناي ولا ينام إيش قلبي. وهذا فيه قد يكون فيه تنبيه على ما قدم. قال إن ثقل وطال أو قصر، النوم الثقيل سواء كان طويلا أو قصيرا مهم أنه ثقيل. وأما الخفيف فإن كان خفيفا قصيرا فلا يستحب له الوضوء، أما إذا كان خفيفا لكنه طويل فقالوا يستحب له الوضوء لأنه وسط يعني بسبب طوله، هكذا قالوا. قال بخلاف النوم الخفيف فإنه لا ينقض ولو طال، لكن يندب في حالة الطول الوضوء. وهو النوم الخفيف ما هو ضابطه؟ الذي يشعر صاحبه بمن يذهب ومن يأتي، وإن لم يعرف عينه، يعني ليس المقصود أن يعرف أنه زيد لكن يشعر أن هناك شخص إيش أتى أو إيش شخص ذهب. وكذلك قالوا يشعر بما يسقط منه، مثلا معه كتاب فسقط، إذا كان ينتبه هذا معناه نوم إيش، أما يسقط وهو في عالم آخر هذا معناه أنه إيش ثقل نومه. والثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بذلك، ويحرم على المحدث هذه الأشياء التي يمنعها الحدث الأصغر من تتمة باب النواقض. هذه النواقض إذا نقضت فصار الإنسان محدثا حدثا أصغر فإنه يمتنع عليه أشياء، أعظمها طبعا الصلاة، وهذا هو المجمع عليه، الشيء الوحيد المجمع عليه أنه يمنعه الحدث هو إيش الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن إيش أن أتوضأ للصلاة، أو كما قال كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وله روايات. والطواف، الطواف بناء على أيضا تصحيح حديث ابن عباس مرفوعا، وقد اختلف فيه هل هو منقوف أو مرفوع، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله إيش أحل فيه الكلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف في حجة الوداع كما ثبت في حديث عائشة أنه في الصحيحين أنه توضأ ثم طاف. قال الجمهور هذا بيان للمجمل، والفعل إذا كان بيانا للمجمل الواجب فهو واجب، وذهب بعض العلم إلى أنه واجب لكن غير شرط. ما معناه؟ معناه إذا توضأ من غير وضوء، وهذا قوله يعني بعض المذاهب الأربعة، أنه إذا ترك أثم لكن إيش يصح طواف. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية لأنه مستحب أصلا ليس واجبا ولا إيش ولا شرطا، لكن الأحوط لا سيما في الطوافات الواجبة مثلا طواف إفاضة أو حجة إسلام لا تخاطر. لماذا تخاطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ما فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ وحافظ على وضوئك حتى تكمل. أما الطوافات المستحبة لو بطلت ما فيه يعني ما، لكن احتط لأن الخلاف فيها قوي. قال ويحرم على المحدث الصلاة والطواف وسجود التلاوة. سجود التلاوة الأصح أنه يأخذ حكم الصلاة، وسنفصل هذا عند الكلام على سجود التلاوة. وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لا يسجد إلا طاهر كما عند البيهقي. وأما الأثر الذي علقه البخاري أنه كان يسجد وهو غير متطهر فهو ضعيف، وإن علقه البخاري لأن في سنده مبهما هو ضعيف. الأصح عن ابن عمر أنه كان يقول لا يسجد إلا طاهر، ابن عمر نفسه بل قال ابن حجر لا يعرف أحد خالف في هذا إلا الشعبي فقط، لم يثبت عنه واحد. والشعبي عنده مذهب متوسع في هذا، حتى صلاة الجنازة وكذا يقول هذه كلها لا تحتاج إلى إيش طارف، يعني كأن قوله في نوع من الإيش من الانفراد. وابن عمر صحابي وهو أعلم منه بذلك، وسنفصل إن شاء الله هذا في موضع آخر. وسجود السهو هذا تابع للصلاة، وعند جمهور أهل العلم أنه يعتبر حكم الصلاة، حتى الذين ينازعون في سجود التلاوة أكثرهم لا ينازع فيش في سجود السهو، لأنه مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم، وأما سجود التلاوة ففي نزاع، فهو يدخل في ضابط الصلاة، وهذه مسألة كبيرة سنفصلها في موضعها إن شاء الله. ومس المصحف بيده أو بعود، مس المصحف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم في السنن أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وكلمة طاهر ظاهرة في الطهارة المعروفة شرعا، أما طاهر بمعنى مؤمن وكذا هذا شيء لا يعرف تأويل هذا. وأيضا فقد ثبت عن جمع من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وربما عن غيرهما أيضا، ولا نعرف مخالفا في ذلك من الصحابة. وحمله بخريطة أو علاقة، يعني أن المالكية الحمل إذا كان بواسطة عندهم فهو أيضا لا يجوز، وهذا مختلف في بعض أهل العلم يجوزون إذا كان وقد علق البخاري أن أبا وائل التابعي كان يأمر جاريته تحمل له المصحف بعلاقة وهي حائض، يعني حدث إيش أكبر ليس حدثا أصغر فقط. ويجوز، والخريطة نوع من الوعاء المفرج من الجلد. ويجوز مس اللوح للمعلم والمتعلم على غير وضوء، ومس الجزء للمتعلم ولو كان بالغا، ويكره للصبيان مس المصحف الجامع للقرآن من غير وضوء. من الأشياء التي استثنيت من ذلك وسهل فيها أهل العلم من جميع المذاهب المعلم والإش المتعلم، لأنهم يحتاجون دائما إلى مس الإش المصحف، ويشق أن نقول لهم كلما أحدث أحدكم يجلسون ساعات كل مرة يتوضأ، ولا سيما أن المتعلمين كثير منهم غير بالغين. فقال لك يجوز مس اللوح ليس المصحف الكامل، اللوح للمعلم والمتعلم على غير وضوء، ومس الجزء للمتعلم، الجزء فوق اللوح لكنه ليس مصحفا إيش كامل، ولو كان بالغا حتى لو كان غير صغير. ويكره للصبيان مس المصحف الجامع، مصحف الكامل قال لك يكره. وبعض أهل العلم يقولون الصبيان غير مكلفين ولهذا يجوز تمكينهم من المصحف، وبعضهم يقولون لا يجوز أصلا لأنه إيش يعني وليه لا يجوز له تمكينه منه للقرآن من غير وضوء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا الوقت وفاتني.